السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة يونس. وصلنا لقول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله تعالى يقول: ويعبدون، أي المشركون المكذبون لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا، ويقولون قولا خاليا من البرهان: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده، كما قال تعالى في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتدعوه، ولهذا قال مبطلا جل ذكره مبطلا لهذا القول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه جل ذكره وتباركت أسماء تعالى صفاته، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم سبحانه أنه ليس له شريك ولا إله معه. فأنتم يا معشر المشركين تزعمون أن الله أنه يوجد لله شركاء، أفتخبرون بأمر خفي عليه وعلمتموه أنتم؟ أأنتم أعلم من الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن؟ هل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول، فإنه يجزم بفساده وبطلانه. لذلك ربنا تعالى في ختام الآية المباركة قال جل ذكره: سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تقدس الله سبحانه جل ذكره وتنزه عن أن يكون له شريك أو نظير، بل هو الله الأحد الصمد الفرد الذي لا إله في السماوات ولا في الأرض إلا هو، وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح قرون، 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأوثان، فبعث الله تعالى الرسل بآيات وبينات وحجج البالغة وبراهين الدامغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذا وقول الله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي كان الناس أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح ألا هو الإسلام والتوحيد لله تعالى، ولكنهم اختلفوا. فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وربنا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته: ولولا كلمة سبقت من ربك، كما قال الله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك، أي بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بالذنوب، لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين، وصار هذا فارقا بينهم فيما فيه، لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، ولكن أراد الله تعالى امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. نعم، ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا ما تقدم من الله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأيضا أنه قد سبق أنه أجل الخلق إلى أجل معدود لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه، فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين. ثم يقول الله تعالى وربنا جل ذكره يقول: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هؤلاء المشركون الكافرون يقولون، المكذبون هؤلاء المتعنتون يقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه، يعنون بذلك آيات الاقتراح التي يقترحونها هم ويعينونها، كقولهم: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وكذلك قولهم وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سبحانك ربنا ما أعظمك. فربنا تعالى يخبر أن هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون يقولون لولا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه، يعنون بذلك كما أعطى الله تعالى الناقة لقوم ثمود، أو أن يحول لهم الذهب الصفا ذهبا، أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهار كما اقترحوا ذلك هم، ونحو ذلك مما الله تعالى عليه قادر، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله. وكما قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، تبارك الله العظيم ربي على ما يشاء قدير. قال تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقول جل ذكره: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فيقول الله تعالى: إن سنتي في خلقي أني إذا أتيتم ما سألوا فإن آمنوا إلا عاجلتم بالعقوبة، سبحانه وبحمده. ولهذا لما خير الرسول صلوات ربي وسلامه عليه بين أن يعطى ما سألوا فإن أجابوا إلا عوجلوا وإلا عجلوا بالعقاب، وبين أن يتركهم وينظرهم اختار عليه الصلاة والسلام انظارهم، كما حلم عنهم غير مرة صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث حديث ملك الجبال وجبريل، وقال: لو شئت أطبق عليهم الأخشبين، ولكنه حلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أرشده الله تبارك وتعالى إلى قوله: فقل إنما الغيب لله، أي الأمر كله لله، وهو ما سألتم، وهو يعلم الله تعالى سبحانه، وهو يعلم العواقب في الأمور، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، سبحانه وبحمد. إنما الغيب لله، أي هو المحيط علما بأحوال العباد، فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة، وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. فانتظروا إني معكم المنتظرين، أي كل منا ينتظر بصاحبه ما هو أهل له، فانظروا لمن تكون العاقبة. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم، فانتظروا حكم الله في وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا، حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة البدر فانشق باثنين، فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه. وهذا أعظم، كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال: وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألوا، ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبيتا لأجابهم، ولكن علم الله أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم فيما رابهم، وعلم أنهم لا يؤمنون أو لا يؤمن منهم أحد، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولذلك لما فيهم من المكابرة، ولذلك قول الله تعالى أيضا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: ويروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا، لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء، لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم. ولهذا قال الله تعالى: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم يقول الله جل ذكره: وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. ربنا تعالى يخبر أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، أذاقهم صحة بعد مرض، غنى بعد فقر، أمن بعد خوف، نسوا ما أصابهم من الضر. وانظر إلى قوله تعالى أذاقهم، يعني إذا مسه خير يسير بعد ضراء عظيمة. ولهذا بالله ينسى من فرج عنه هذه الكروبات ويركن إلى ما عنده من خير من صحة وعافية وغنى ويأمن وأمن. سبحان الله العظيم، نسوا ما أصابهم من الضراء ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة، بل استمروا في طغيانهم ومكرهم. ولهذا قال الله إذا لهم مكر في آياتنا أن يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق، قال الله تعالى قل الله أسرع مكرا فإن المكر السيء، كما قال الله تعالى وصدق الله لا يحيق ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فمقصودهم منعكس عليهم، ولم يسلموا من التبعة، بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون ويحصيه رب العزة عليهم، ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء. نعم، قال مجاهد استهزاء وتكذيبا، إذا لم مكر فآياتنا بمعنى استهزاء وتكذيب. يعني الله تعالى إذا ذاق الناس رحمة من بعد ضراء مسته، رخاء بعد شدة، خصم بعد جد، مطر بعد قحط، إذا لهم مكر في آيات الله، قال مجاهد استهزاء وتكذيب. كما قال تعالى إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضر مرة كان لم يدعونا عنه ضر مسته. وفي الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم الصحيحين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم الصبح على أثر سماء مطر أصابهم من الليل، ثم قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فإذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قل الله أسرع مكرا، أي الله أشد استدراجا وإمهالا، حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس معذب وإنما هو في مهلة، ثم يؤخذ على غرة، والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه، ثم يعرضونه على عالم الغيب، يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الحقير والجليل والنقير والقطمير. ثم أخبر تعالى بقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر، أي يحفظكم ويكلأكم بحراسته تبارك ربي عز وجل. فلما ذكر الله تعالى القائد العام في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر، ذكر تعالى حالة تؤيد ذلك، وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه. فقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يسر لكم من الأسباب الميسرة أو الميسرة لكم فيها وهداكم إليها، حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن وجرينا بهم بريح طيبة موافقة لما يهوونه من غير انزعاج ولا مشقة وفرحوا بها اطمأنوا إليها، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح عاصف شديدة الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وعرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين، وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده، فلذلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين أمنت بالله. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما ألزموا أنفسهم، فأشركوا بالله من اعترفوا أنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق، فهل أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوا لله في الشدة؟ ولكن هذا البغي يعود وبال على من؟ على الناس وعلى أنفسهم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أي غاية ما تؤمنون ببغيكم وشروركم وشرودكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهها النذر اليسير الذي سينقضي سريعا وسيمضي جميعا، ثم تنتقلون عنه بالرغم يعني رغما عنكم، ثم إلينا مرجعكم في يوم القيامة فننبئكم بما كنتم تعملون. وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم. هو الذي يسيركم في البر والبحر يحفظكم ويكلاكم بحراسته، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ظنوا أنه الهلاك، حينئذ يدعون الله مخلصين له الدين ولا يدعون معه صنما ولا وثنا، بل يفردون الله بالدعاء والابتهال، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال هنا: دعوا الله مخلصين له الدين، أي هذه الحال، لئن أنجيتنا من هذه، أي من هذه الحال، لنكونن من الشاكرين، أي لا نشرك بك أحدا ولا نفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هنا. فلما أنجاهم، أي من تلك الورطة وتلك الكربة، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، كأن لم يكن من ذلك شيء، كأن لم يدعون إلى ضر مسه. ثم قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أن يذوقوا وبال هذا البغي أنتم أنفسكم، أنتم أنفسكم، ولا تضرون به أحدا غيركم. كما في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره، مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والحديث في السنن، سنن أبي داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وقال الله تعالى: متاع الحياة الدنيا، إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة، ثم إلينا مرجعكم، أي مصيركم ومآلكم، فننبئكم فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما مثل الحياة الدنيا، يقول الله تعالى محقرا لشأن الدنيا، إنما مثل. وفي هذه الآية السابقة: هو الذي يسيركم في البر والبحر، دليل على جواز ركوب البحر، والأحاديث التي تنهي عن ركوب البحر ضعيفة. ومن الأدلة تدل على جواز ركوب البحر حديث: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، وحديث أم حرام بنت ملحان قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي أناس من أمتي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة، صلى الله على محمد عليه صلاة ربي وسلامه. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ربنا تعالى ضرب مثل الحياة الدنيا، وهذا المثل من أحسن الأمثلة ومطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجهها نحو ذلك يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، فإن استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها. فلذلك قال الله تعالى: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. اختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج مما يأكل الناس والأنعام، مما يأكل الناس كالحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكلأ المختلف الأصناف، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها، فصارت بهجة للنظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين، فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغير ذلك، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه. فبينما هم كذلك على تلك الحال أتاها أمر الله جل ذكره ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. آمنت بالله، أي كأنها ما كانت، سبحان الله العظيم. فيا أيها الحبيب تدبر هذا المثال العظيم، والله تعالى يضرب هذا المثل لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه من الأرض بما أنزل من السماء من الماء مما يأكل الناس من زرع وثمار على اختلاف الأنواع والألوان، وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي زينتها الفانية، وزينت أي حسنت بما خرج منها من رباها من زهر من زهور النضرة مختلفة الأشكال والألوان، وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها أي على جذاذها وحصادها، فبينما هم كذلك إذ جاءتها عاصف صاعقة أو ريح باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها، ولهذا قال رب جل ذكره أتاها أمرها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي يبسا بعد تلك الخضرة والنضارة كأن لم تغن بالأمس. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم لا تجعلنا من أبناء الدنيا واجعلنا من أبناء الآخرة، كما قال علي رضي الله عنه إن الدنيا آذنت مدبرة وإن الآخرة أقبلت، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وغيره ذكروا قول قتادة في قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس أي كأن لم تنعم، فكأن لم تغن معناها كأن لم تكن عامرة. آمنت بالله، الدنيا الآن تجهز بأهلها، ولكن إذا جاء أمر الله كأن لم تغن بالأمس، والمغاني المنازل التي يعمرها الناس. قال لبيد وغنيت سبتا قبل مجرى داحس لو كان للنفس اللجوج خلود، وهكذا الأمور بعد زوالها كأن لم تكن. ولهذا في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، نسأل الله العافية. ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة، يغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط، هل مر بك شدة قط، فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط ولا مر بشدة قط، الحمد لله رب العالمين. فيقول الله تعالى كذلك نفصل الآيات أي نبين الحجج لقوم يتفكرون في يعتبرون بهذا المثل في الدنيا وأنها سريعة الزوال فلا يغتر أهلها بها، فإن من طبع الهرب من طلبها وطلب من هربها. وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في غير ما أي من كتاب الله، فقال في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كذلك قال جل ذكره في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال تعالى أيضا في سورة الزمر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلك ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، نسأل الله من فضل الكريم. ثم يقول الله تعالى جل ذكره والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وتدبر هذه الآية أيها الحبيب الغالي أن ربك العظيم يدعو إلى دار السلام وعمم بالدعوة ولكن خص بالهداية، خص الهداية لمن يشاء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. عما تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب فيه، وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاؤه، فهذا فضل ربي وإحسانه، اللهم لك الحمد كله. فنسأل الله أن يجعلنا ممن اصطفاهم الله لدينه وللعمل لهذا الدين الكريم. والله يختص برحمته من يشاء، وذلك عدل الله تعالى وحكمته، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان وإرسال الرسل. وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وكذلك لأنها أهلها ينالون سلاما من رب العالمين، يا سلام قولا من رب العالمين، وكذلك الملائكة تسلم عليهم والملائكة يدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وكذلك هم تحيتهم فيما بينهم تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتحيتهم يحيي إخوانه، كل واحد منهم يحيي إخوانه بالسلام. في دار سلام لا تسمع فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نسأل الله من فضله الكريم جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. ولما دعا الله تعالى إلى دار السلام كأن النفوس تشوفت وتشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر الله تعالى عنها بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والله يدعو إلى دار السلام. فالله تعالى يا إخواني لما ذكر سرعة انقضاء الدنيا وعطبها وزوالها رغب في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، فدار السلام هي الجنة. وسماها الله دار السلام أي أنها سالمة من الآفات والنقائص والنكبات. وعلق الإمام البخاري رحمه الله عليه، روى الإمام البخاري معلقا عن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبي اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمن أجابهم فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. وأيضا قال قتادة ساق بسنده قال حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء قال قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا ثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال وأنزل ذلك في القرآن في قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما، والحديث صححه العلامه الألباني رحمه الله عليه في صحيح الترغيب، وقال الأرناؤوط إسناده حسن. يا أيها الحبيب الغالي الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، اللهم اهدنا فيمن هديت، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. مولانا يقول للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوا على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله ما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. فهؤلاء الذين أحسنوا هؤلاء لهم الحسنى، وهي الجنة الكاملة في حسنها وبهائها وجمالها ونعيمها، وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضوانه والبهجة بقربه. فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون، ولا يراق وجوههم قطر ولا ذلة. صدق الله، لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. وأما هؤلاء فكما قال ربهم عنهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نسأل الله جل ذكره أن يجعلنا وإياكم منهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي من أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الله تعالى يبدل الحسنى في الدار الآخرة، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وزيادة أيضا على ذلك. ويشمل، وهذه لفظة وزيادة تشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا من رب العالمين عنهم، وما أخفاه ربهم لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وعلاه النظر إلى وجه الله الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقون بعملهم بل بفضله سبحانه وبرحمته. نعم، وقد روي في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم ثبت ذلك عن أبي بكر وحذيفة وعبد الله بن عباس، قال البغوي أبو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن ثابت ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغير من السلف والخلف. وقد جاءت أدلة متكاثرة تدل على رؤية الله سبحانه يوم القيامة، فهذه عقيدة السلف الصالح، إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال تعالى: وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسن حسن وزيادة، هذه الآية المباركة. قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. قول تعالى: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم من يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وكذلك آيات اللقاء دليل على الرؤية، كما قال تعالى: اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقول تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقول تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال كقول تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. وثبت في السنة حديث كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم رحمة الله عليه، والحديث عن صهيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعن جرير في الصحيحين قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وفي صحيح البخاري عن جرير أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليلة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وأيضا في الصحيحين عن أبي بكر عبد الله بن قيس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني موسى قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، ما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يا رب تفضل علينا جعلنا منهم. وبالصحيحين أيضا في حديث الشفاعة: فيأتوني فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي: ارفع رأسك، سل تعطى، وقل يسمع، واشفع تشفع. وأيضا في صحيح البخاري عن علي بن حاتم: ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في محذرا من الدجال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. وربنا تبارك وتعالى بهذه الآية الجليلة وبهذه كذلك الأحاديث الثابتة العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين لنا وضوحا جليا ثبوت هذه العقيدة، وتكلم عنها سلفنا الصالح في كتبهم كثيرا، ألا وهي أنه من عقيدة المسلم أنه يعتقد أن الله أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. نسأل الله من فضله الكريم. ولا يرهق وجوههم قتر، أي قتام وسواد في عرصات المحشر، كما يعتري أي لا يعتري وجوههم قتام وسواد في عرصات المحشر كما يعتري وجوه الكفر الفجرة من القطرة والغبرة. ولا ذلة أي لا يصيبهم هوان وصغار، أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر، بل هم كما قال تعالى في حقهم: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، جعلنا الله تعالى منهم بفضله ورحمته يا رب العالمين. ثم في المقابل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراكم ذلة، لما ذكر الله أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، وهذا كما قال تعالى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، لثني ربنا تعالى بذكر أصحاب النار بعد ذكر أصحاب الجنة حتى يتميز الطريقين، فذكر يتميز الطريقان، فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة والمسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيب وأصناف المعاصي، فجزاؤهم سيئة مثلها، أي جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم، وترهقهم أي تغشاهم ذلة في قلوبهم وخوفهم من عذاب الله، ليدفعوا عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم، وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سوادا في وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما نعوذ بالله. فبالله عليك كم بين الفريقين من الفرق، ويا بعد ما بينهم من التفاوت، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن يفعل بها فاقرة، وصدق الله، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ففي هذه الآية الجليلة أي الله تعالى قبلها أخبر عن السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك نعيما وقرة عين لهم ورؤية ربهم الكريم، عطف بذكر حال هؤلاء الأشقياء عافانا الله، فذكر عدله فيهم وأنه سبحانه يجازيهم على سيئة مثلها لا يزيدهم على ذلك، وترهقهم أي تعتريهم وتعلوم ذلة بسبب معاصيهم وخوفهم منها، كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وقال تعالى ما لهم من الله من عاصم، وأيضا قوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة. نسأل الله أن يجيرنا يا رب، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وكما قال تعالى كما ذكرنا الآية أو الآيات وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستفشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم إني أسألك يا سيدي في هذه الساعة المباركة في الثلث الليل الأخير، اللهم اجعلنا من عبادك الذين بيضت وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء، اجعلنا ممن رضيت عنهم، اجعلنا يا رب العرش العظيم ممن يكرمون بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اجعلنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وأحفادنا وما تناسل منا وأحبابنا في الله أجمعين من أهل الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، ونجنا يا ربنا من النار، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.